الله الرحمن الرحيم. التسجيل 394 من البداية والنهاية. إخباره عليه الصلاة والسلام وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن غزوات البحر إلى قبرص. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق، فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: قلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت من الأولين. قال: فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به، وأخرجاه في الصحيحين من حديث الليث وحماد بن زيد كلاهما عن يحيى بن سعيد وعن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان، فذكر الحديث إلى أن قال: فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركبوا مع معاوية، أو أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان، فلما انصرفوا من غازاتهم قافلين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق الفزاري عن زائدة عن أبي حوالة عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس به، وأخرجه أبو داود من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم. باب ما قيل في قتال الروم. قبل المتابعة في الحاشية 1: ثبج البحر معظمه وأوسطه. أتابع بعون الله عز وجل. وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل إلى ساحل حمص وهو في فناء له ومعه أم حرام. قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: فقلت: يا رسول الله أنا فيهم. قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا. تفرد به البخاري دون أصحاب الكتب الستة، وقد رواه البيهقي في الدلائل عن الحاكم عن أبي عمرو بن أبي جعفر عن الحسن بن سفيان عن هشام بن عمار الخطيب عن يحيى بن حمزة القاضي به، وهو يشبه معنى الحديث الأول. وفيه من دلائل النبوة 3: إحداهما الإخبار عن الغزوة الأولى في البحر، وقد كانت في سنة 27 مع معاوية بن أبي سفيان حين غزا قبرص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان، وكانت معهم أم حرام بنت ملحان، هذه صحبة زوجها عبادة بن الصامت أحد النقباء ليلة العقبة، فتوفيت مرجعه من الغزو قتل بالشام كما تقدم في رواية عند البخاري. وقال ابن زيد توفيت بقبرص سنة 27، والغزوة الثانية غزوة قسطنطينية مع أول جيش غزاها، وكان أميرها يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، وذلك سنة 52، وكان معهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري، فمات هناك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ولم تكن هذه المرأة معهم لأنها كانت قد توفيت قبل ذلك في الغزوة الأولى. فهذا الحديث فيه ثلاث آيات من دلائل النبوة: الإخبار عن الغزوتين، والإخبار عن المرأة بأنها من الأولين وليست من الآخرين، وكذلك وقع صلوات الله وسلامه عليه. الإخبار عن غزوة الهند. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم عن سيار بن حسين بن عبيدة عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزوة الهند، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. رواه النسائي من حديث هشيم وزيد بن أنيسة عن يسار عن جبر، ويقال جبير، عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزوة الهند فذكره. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق ثنى البراء عن الحسن عن أبي هريرة قال: حدثني خليل الصادق المصدوق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: لا يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند، فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاك، وإن أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة المحرر، فإن أعتقني أريد فأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار. تفرد به أحمد قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح البخاري في الجهاد والسير، وتابع بعون الله عز وجل. وقد غزا المسلمون الهند في أيام معاوية سنة 44، وكانت هناك أمور سيأتي بسطها في موضعها. وقد غزا الملك الكبير الجليل محمود بن سبكتكين صاحب غزنة في حدود سنة 400 بلاد الهند، فوغل فيها وقتل وأسر وسبع وغنم حتى دخل السومنات وكسر الند الأعظم الذي يعبدونه، واستلب سيوفه وقلائده، ثم رجع سالما مؤيدا منصورا. فصل في الإخبار عن قتال الترك كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه الثقة. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان أنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه دلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة وعيد كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا يأتين على أحدكم زمان لا يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله، أو لا يراني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان الأعجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق، وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه عن الإمام أحمد أنه قال: أخطأ عبد الرزاق في قوله خوزا بالخاء، وإنما هو بالجيم. جوزا وكرمان هما بلدان معروفان بالشرق، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فبلغ به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. وقد رواه الجماعة إلى النسائي من حديث سفيان بن عيينة به. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن. سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر. في الحاشية 1 صحيح البخاري في المناقب، 2 صحيح البخاري في الجهاد والسير، ومسلم في الفتن. أتابع بعون الله عز وجل. وهو هذا البارز وقال سفيان مروة وهم أهل البارز، وقد رواه مسلم عن أبي كريب أو عن أبي كريب عن أبي أسامة ووكيع كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد وعن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. إذن رواه مسلم عن أبي كريب. وتابع بعون الله عز وجل. قلت وأما قول سفيان بن عيينة إنهم هم أهل البارز فالمشهور في روايته تقديم الراء على الزاي، ولعله تصحيف اشتبه على القائل البارز وهو السوق بلغتهم أو كما قال. فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعالهم الشعر أو ينتعلون الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. ورواه البخاري عن سليمان بن حرب وأبي النعمان عن جرير بن حازم به. والمقصود أن قتال التركي وقع في آخر عيد أن قتال التركي وقع في آخر أيام الصحابة. قاتلوا القان الأعظم فكسروه كسرة عظيمة على ما سنورده في موضعه إن انتهينا إليه بحول الله سبحانه وتعالى وقوته وحسن توفيقه. خبر آخر عن عبد الله بن سلام قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين عن بشر بن عباد قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر خشوع فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك أني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقصصتها عليه. رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة. فقيل له صعد عليه فقلت لا أستطيع. فجاء بنصيف قال ابن عون وهو الوصيف. فرفع ثيابي من خلفي فقال صعد عليه فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة فاستيقظت وإنها لفي يدي. قال فأتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقصصتها عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام تموت. قال وهو عبد الله بن سلام. في الحاشية 1 صحيح البخاري في مناقب الأنصار، مسلم في فضائل الصحابة. وتابع بعون الله عز وجل. رواه البخاري من حديث عون، ثم قد رواه الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن حرشة بن الحر عن عبد الله بن سلام فذكره مطولا. وفيه قال حتى انتهيت إلى جبل زلق أو زلق فأخذ بيدي ودحاني، فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك، وإذا عمود حديد في يدي ذروته حلقة ذهب، فأخذ بيدي ودحاني ثم أخذت بالعروة، وذلك وذكر تمام الحديث. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن مسهر عن حرشة بن الحر عن عبد الله بن سلام فذكره وقال: حتى أتى بي جبلا فقال لي اصعد، فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي حتى فعلت ذلك مرارا. وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له حين ذكر رؤياه: وأما الجبل فهو منزل الشهداء، فهو منزل الشهداء ولم تناله. قال البيهقي: وهذه معجزة ثانية، حيث أخبر أنه لا ينال الشهادة، وهكذا وقع، فإنه مات سنة 43 فيما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. الإخبار عن بيت ميمونة بنت الحارث بصرف. قال البخاري في التاريخ: أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم حدثنا يزيد بن الأصم قال: ثقلت ميمونة بمكة وليس عندها من بني أختها أحد، فقالت: أخرجوني من مكة فإني لا أموت بها، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة، فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحتها في موضع القبة، فماتت رضي الله تبارك وتعالى عنها. قلت: وكان موتها سنة 51 على الصحيح. ما روي في إخباره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن مقتل حجر بن عدي وأصحابه. قال يعقوب بن سفيان: حدثنا ابن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثني الحارث عن يزيد عن عبد الله بن روزين الغافقي قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: يا أهل العراق، سيقتل منكم 7 نفر بعذراء مثلهم كمثل أصحاب الأخدود. فقتل حجر بن عدي وأصحابه. وقال يعقوب بن سفيان: قال أبو نعيم: ذكر زياد بن سمية علي بن أبي طالب على المنبر فقبض حجرا على الحصباء ثم أرسلها وحصب من حوله زيادة، أو كما قال، فكتب إلى معاوية يقول: إن حجرا حصبني وأنا على المنبر. أعيد: أو فقبض حجر على الحصباء ثم أرسلها وحصب من حوله زيادة، ويحتاج إلى تحقيق، فكتب إلى معاوية يقول: إن حجرا حصبني وأنا على المنبر. فكتب إليه معاوية أن يحمل حجرا، فلما قرب من دمشق بعث من يتلقاهم فالتقى معهم بعذراء فقتلهم. قال البيهقي: لا يقول على مثل هذا إلا أنه يكون سمعه من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم المؤمنين، إني رأيت قتلهم إصلاحا للأمة وأن بقاءهم فسادا. فقالت: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء. هنا بإسكان الذال بعذراء حسب الضبط الذي أمامي، وتابع بعون الله عز وجل. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان بن الحكم قال: دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت: يا معاوية، قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت، أما خشيت أن أخبئ لك رجلا فيقتلك؟ قال: لا، إني في بيت أمان، سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: الإيمان قيد الفتك لا يفتك، أو كما قال: لا يفتك، لا يفتك مؤمن يا أم المؤمنين، كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك؟ قالت صالح: قال: فدعيني وحجرا حتى نلتقي عند ربنا عز وجل. حديث آخر: قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لعشرة من أصحابه: آخركم موتا في النار، فيهم سمرة بن جندب. قال أبو نضرة: فكان سمرة آخرهم موتا. قال البيهقي: رواته ثقات، إلا أن أبا نضرة العبدي لم يثبت له من أبي هريرة سماع، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم روي من طريق إسماعيل بن حكيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن حكيم قال: كنت أمر بالمدينة فألقى أبا هريرة فلا يبدأ بشيء حتى يسألني عن سمرة، فلو أخبرته بحياته وصحته فرح. وقال: إنا كنا عشرة في بيت، وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام علينا ونظر في وجوهنا وأخذ بعضادتي الباب وقال: آخركم موتا في النار، فقد مات منا ثمانية ولم يبقى غيري وغيره، فليس شيء أحب إلي من أن أكون قد ذقت الموت وله شاهد من وجه آخر. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد قال: كنت إذا قدمت على أبي محذورة سألني عن سمرة، وإذا قدمت على سمرة سألني عن أبي محذورة، فقلت لأبي محذورة: ما لك إذا قدمت علي تسألني عن سمرة، وإذا قدمت على سمرة سألني عنك؟ فقال: إني كنت أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت، فجاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: آخركم موتا في النار. قال: فمات أبو هريرة، ثم مات أبو محذورة، ثم مات سمرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، سمعت ابن طاووس وغيره يقولون: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأبي هريرة وسمرة بن جندب ولرجل آخر: آخركم موتا في النار، فمات الرجل قبلهما وبقي أبو هريرة وسمرة، فكان الرجل إذا أراد أن يغيظ أبا هريرة يقول: مات سمرة، فإذا سمعه غشي عليه وصاعق. ثم مات أبو هريرة قبل سمرة وقتل سمرة أو وقتل سمرة بشرا كثيرا. وقد ضعف البيهقي عامة هذه الروايات لانقطاع بعضها وإرساله. ثم قال: وقد قال بعض أهل العلم إن سمرة مات في الحريق. ثم قال: ويحتمل أن يورد النار بذنوبه ثم ينجو منها بإيمانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم أورد من طريق هلال بن العلاء الرقي أن عبد الله بن معاوية حدثهم عن رجل قد سماه أن سمرة استجمر فغفل عن نفسه وغفل أهله عنه حتى أخذته النار. قلت: وذكر غيره أن سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أصابه كرار شديد، وكان يوقد له على قدر مملوءة ماء حارة فيجلس فوقها ليتدفأ ببخارها، فسقط يوما فيها فمات رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان موته سنة 59 بعد أبي هريرة بسنة، وقد كان ينوب عن زياد بن سمية في البصرة إذا سار إلى الكوفة، وفي الكوفة إذا سار إلى البصرة، فكان يقيم في كل منهما ستة أشهر من السنة، وكان شديدا على الخوارج مكثرا للقتل فيهم، ويقول: هم شر قتلى تحت أديم السماء. وقد كان الحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهما من علماء البصرة يثنون عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. خبر رافع بن خديج: روى البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن مرزوق الواشحي حدثنا يحيى بن عبد الحميد بن رافع عن جدته أن رافع بن خديج رمى قال عمر لا أدري أيهما قال يوم أحد. يمكن أن تكون رمي والله تعالى أعلم واحتاج لها تحقيق. قال يوم أحد أو يوم خيبر بسهم في أو ثنيا رمي أو رمي والله تعالى أعلم بسهم في سندوته. فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله انزع لي السهم. فقال له يا رافع إن شئت نزعت السهم والقبضة جميعا وإن شئت نزعت السهم وتركت القبضة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. فقال يا رسول الله انزع السهم واترك القبضة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال فعاش حتى كانت خلافة معاوية انتقض الجرح فمات بعد العصر. هكذا وقع في هذه الرواية أنه مات في إمارة معاوية. والذي ذكره الواقدي وغير واحد أنه مات سنة 74 أعيد أنه مات سنة 74 ومعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت وفاته في سنة 60 بلا خلاف والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر إخباره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما وقع من الفتن بعد موته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أغيلمة بني هاشم وغير ذلك. قال البخاري حدثنا محمد بن كثير أخبرني أخبرني سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو أسامة أعيد حدثنا أبو أسامة ثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. في الحاشية واحد ضعيف البيهقي وفيه جدة يحيى بن عبد الحميد غير معروفة. اثنان صحيح البخاري في المناقب. مسلم في الإمارة. ثلاثة صحيح البخاري في المناقب. مسلم في الفتن والعياذ بالله عز وجل. وتابع بعون الله سبحانه وتعالى. ورواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي أسامة. وقال البخاري قال محمود حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة وحدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال مروان غلمة. قال أبو هريرة إن شئت أن أسميهم فلان وبني فلان. تفرد به البخاري. وقال أحمد حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد ابن عمرو بن سعيد ابن العاص أخبرني جدي سعيد بن عمرو ابن سعيد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول هلكت أمتي على يدي غلمة. قال مروان وهم معنا في الحلقة قبل أن يلي شيئا فلعنة الله عليهم غلمة. قال أما والله لو أشاء أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. قال فكنت أخرج مع أبي وجدي إلى بني مروان بعدما ملكوا فإذا هم يبايعون الصبيان ومنهم من يبايع له وهو في خرقة. قال لنا عسى أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذي